والأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. قال الشاطبي رحمه الله: ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية، قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. والحرورية الخوارج، وهذا الأثر أخرجه البخاري معلقا. وقال عنه ابن حجر: سنده صحيح، ووصله الطبري في تهذيب الآثار، وابن عبد البر في التمهيد. وفسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك، فهذه الأمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. إن القرآن نزل ليتدبر، يعرف ذلك أهل العلم، وينبغي أن يرد الأمر إلى عالمه. والإنسان إذا ما سئل عن شيء لا يعلمه فعليه أن يقول لا أدري، وأن يكله إلى عالمه. قال ابن بطة رحمه الله مبينا بعض أسباب الافتراق: فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم، هو أبو حاتم الرازي رحمه الله، ذكر آحاد الفرق عن بعض أهل العلم. فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم من أسماء أهل الأهواء وافتراق مذاهبه وعداد فرقه، وإنما ذكر من ذلك ما بلغه وسعه وانتهى إليه علمه، لا من طريق الاستقصاء والاستيفاء. وذلك لأن الإحاطة بهم، يعني بأهل الأهواء ومذاهبهم، لا يقدر عليها، والتقصي للعلم بهم لا يدرك. وذلك أن كل من خالف الجادة وعدل عن المحجة واعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه، ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه، عدم الاتفاق والائتلاف، وكثر عليه أهلها لمباينة الاختلاف. لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وأجسامهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحظوظهم، كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم، فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختاره الآخر ويرذل ما يرذله، إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر، وعلى طريق الانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية، فإن أولئك من عين واحدة شربوا، فعليها يردون وعنها يصدرون، قد وافق الخلف الغابر للسلف الصادر. والكل يرد على عين واحدة، وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذون ذلك بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. لقد برزت رؤوس البدع الكبرى، الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، ثم انشعبت من كل فرقة فرق يضلل بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا، بل ويكفر بعضها بعضا. والخوارج والشيعة فرقتان متقابلتان، إحداهما تكفر علي رضي الله عنه وتتبرأ منه، والأخرى تنصره وتؤيده وتغلو فيه، إلى الحد الذي بلغته بعض طوائف الشيعة من القول بإلهيته. والخوارج والمرجئة فرقتان متقابلتان، إحداهما تكفر مرتكب الكبيرة وتقول بخلوده في النار، والأخرى تقول ليست الأعمال من الإيمان، والإيمان محض التصديق. فالأولى من أهل الغلو، والثانية من أهل الجفاء. والقدرية والجبرية فرقتان متقابلتان، إحداهما تنفي القدر والثانية تغلو في الإثبات، وظهرت بدع كثيرة فيما يتعلق بالأسماء والصفات كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة، ولهم بدع تتعلق بالقدر والوعيد والإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بخلق القرآن، وظهرت بدع الاتحادية والحلولية وغيرها، وتشعب من هذه البدع كلها بدع كثيرة، وضل بسببها كثير من الناس، وما زالت آثار تلك البدع مؤثرة، وما زال كثير من أصولها يتردد في اعتقاد الفرق والجماعات قديما وحديثا، وتنضح بها مقالاتهم وتعج بها كتبهم. ولقد حسب كثير من الناس بل اعتقد أن هذه البدع صارت تاريخا يروى وحكايات تقص، وزعموا أن النظر في شيء من ذلك إنما هو نظر في دفائن القرون عفت عليها السنون، وهو مضيعة للأوقات وإفناء للأعمار، وهذا وهم كبير. والحق أن آثار تلك البدع ما زالت فاعلة في عقائد كثير من المسلمين، فالجهمية والأشعرية والقدرية والجبرية والمعتزلة والمرجئة وغيرها من ملل الضلال ما زالت أصداؤها تدوي في عقائد كثير من الناس. وأما الروافض والخوارج فقد ماجت بهم الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي زماننا ظهرت فرق وجماعات وأحزاب تنتسب إلى السنة وتدعو بزعمها إلى الله، وهي جماعات كثيرة يجمعها جميعا مخالفتها لمنهاج النبوة وابتداعها في دين الله عز وجل. ومن هذه الفرق جماعة الإخوان المسلمين، وقد تفرع عنها كثير من جماعات الغلو في التكفير وفي سفك الدماء. ومن هذه الفرق القطبيون المنكبون على آثار سيد قطب. ومن هذه الفرق الصوفية العصرية، جماعة التبليغ والدعوة، وغير هذه الفرق كثير وكثير. وهؤلاء جميعا وقعوا في أمور كبيرة وفرقوا الأمة تفريقا، ومن يرد عليهم بالحجة من الكتاب والسنة يقال هو الذي يفرق الأمة، وهذا عجيب. وقد صح في هؤلاء قول القائل في المثل القديم: رمتني بدائها وانسلت. وعندنا أصل أصيل ينبغي أن نلتفت إليه، وهو: إياك أن تحكم على جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق بآثارها دون النظر في أصولها، هذا لا يجوز شرعا. عندنا أصل أصيل ينبغي أن نلتفت إليه، وهو: إياك أن تحكم على جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق بآثارها دون النظر في أصولها، هذا لا يجوز شرعا. فاحذر أن تحكم على جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق بآثارها ونتائجها دون النظر في أصولها وقواعدها، فإن هذا خطر كبير، لأننا لو حاكمنا الكفار إلى الأصل الفاسد الذي يقول به كثير من الناس، وهو النظر إلى الآثار دون النظر في الأصول، فماذا يكون الحكم؟ يعني لو نظر إلينا الكفار فقال: مجتمعاتكم أيها المسلمون مجتمعات جاهلة متخلفة هابطة تعمها القذارة والأمراض والغش والخداع والمخالفات وما أشبه، فلو قالوا: يحكم بآثار الشيء على أصله، فحكموا بهذه الظواهر على دين الإسلام العظيم، لكان الحكم عندهم أن دين الإسلام ليس بدين صحيح، لأنهم لو حاكمونا إلى الآثار والنتائج وقالوا: انظروا إلى مجتمعاتنا، أي إلى المجتمعات الكافرة تنضبط في أمور كثيرة، تقولون أنتم أيها المسلمون إنها من دينكم ومن أحكام دينكم نلتزم نحن بها، ولا نقول إنها من دين أصلا، ولكنها ضابطة للمجتمعات. انظروا إلى ما نحن فيه من الرفاهية والتقدم وامتلاك أسباب القوة، وانظروا إلى أنفسكم في تخلفكم وقذارة مجتمعاتكم وما أنتم فيه من التخلف والتدني والضعف والمذلة. لو حاكمونا بهذه النتائج وحاتمونا لنتائج ما هم عليه لقضوا ظلما وبهتانا بأن الدين غير صالح وأنه سبب التخلف كما يقول كثير من الزائغين. والحق والعدل أنه لا يحكم على الشيء بآثاره ونتائجه دون النظر في أصوله وقواعده. فإذا قيل لك إن جماعة من الجماعات انتشر على أيديهم الخير وهم يساعدون المحتاجين واليتامى والأرامل وما أشبه ذلك من أصول الخير وفعل المعروف فالنتيجة هم من الصالحين، فقل الجماعات التنصيرية تفعل هذا وأكثر منه، فهل هي صالحة في أصولها وهل تتبع وهل يغض الطرف عنها؟ لا ننظر في صلاح الرجل للحكم على انتمائه، فهذا ثاني الرجلين اللذين أسس مذهب المعتزلة وأصل أصول البدعة وهو عمرو بن عبيد، كان كبير القدر رفيع المقام عند المنصور حتى إنه رثاه بعد مماته وقال فيه مديحا في حياته. قال الذهبي رحمه الله: كان المنصور يعظم ابن عبيد ويقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. وذكر ابن كثير أن المنصور كان يطلب من عمرو بن عبيد أن يعظه ويبكي لموعظته ويفخم حاله ويعظم أمره. وكان عمرو بن عبيد من أضل خلق الله، رأسا من رؤوس المعتزلة، داعية للبدعة والضلال. وهل خدع الآئمة بزهد الحارث المحاسبي ووعظه؟ قال الإمام أحمد لعلي بن أبي خالد: لا تجالس ولا تكلم، يعني الحارث المحاسبي. وقال لجار لعلي بن أبي خالد: كان حسن الرأي في الحارث، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله رحمه الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلم ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه؟ لا، ولا كرامة ولا نعمى عين. وجعل يقول: ذاك ذاك رحمه الله. فتأمل كيف لم يعبأ أحمد رحمه الله بحسناته وكيف جرحه. وقال البردعي: شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغني عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغاكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعية والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم. فأتونا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الديبلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق البلخي، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. وهل خدع الآئمة بوعظ منصور بن عمار وتذكيره؟ قال الذهبي رحمه الله عليه عن منصور بن عمار: كان عديم النظر في الموعظة والتذكير، وبعد صيته وتزاحم عليه الخلق، وكان ينطوي على زهد وتأله وخشية، ولوعظه وقع في النفوس. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: كنا عند ابن عيينة فسأله منصور بن عمار عن القرآن فزبره وأشار إليه بعكازه، فقيل: يا أبا محمد، إنه عابد. قال: ما أراه إلا شيطانا. وقال ابن عدي: حديثه منكر. وقال أبو حاتم: صاحب مواعظ ليس بالقوي. وقال العقيلي في الضعفاء: منصور بن عمار القاص لا يقيم الحديث، وكان فيه تجهم. فلا يحكم على الشيء بنتائجه، ويقال إن أصوله تكون صحيحة حتما لأن هذه النتائج مثمرة ومبهرة. قد يفرط أهل الحق في الأصول التي ينتمون إليها والتي يجب عليهم أن يتمسكوا بها كما يصنع المسلمون الآن، فهم بلا خلاف فوق جميع أهل الملل والنحل لأنهم على الدين الحق، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم يتخلون عن كثير من دين الله تبارك وتعالى تطبيقا في أنفسهم وعملا في مجتمعاتهم، ويقع لذلك كثير من الشرور. فإذا قيل إننا نحكم على المجتمعات المسلمة بما هي عليه من التخلف والضعف، فنحكم بذلك على الدين الذي تنتمي إليه تلك المجتمعات، إذا لو كان دينا صالحا لكانوا صالحين. هذا خطأ، بل هذه خطيئة. فحذاري أن تنظر إلى الرجل ينتمي انتماء بدعيا وتراه صالحا، وتجده باذلا للمعروف، وتجده دائم السعي في الخير، فيلتبس عليك أمره فتغض الطرف عن بدعته آخذا بمنهج الموازنات، فهذا ضلال مبين. وقد اغتر بعض المنتسبين لطلب العلم والدعوة بجماعة التبليغ لأسباب كهذه، منها اجتهادهم في الدعوة وبذل المجهود فيها، ولكن هذا النشاط والخروج له غاية وهدف غير مرضي، وهو ضم هؤلاء الأتباع إلى هذه الجماعة وعقد الصلة بينهم وبين القيادات الصوفية العليا للجماعة، وكذلك ما عندهم من الرقائق والمواعظ. وليس لهذا من فائدة، لأن الغرض هو التمكين لجماعة صوفية قبرية خرافية، وهم لا يقبلون مشاركة في توجيه أتباعهم ولو كانت ممن رسخ في العلم قدما. وكذلك اغتر بعض الناس بكثرة من يهتدي على أيديهم، وهذا أيضا ليس بالذي يفرح به، لأنهم يتوبونهم من المعصية إلى البدعة، وطوائف أهل البدع يتوب على أيديهم فئام من الناس، ولا يزكيهم هذا، ولا يجعل باطلهم حقا، ولا منكرهم معروفا، ولا شركهم توحيدا. وهل إذا احتج الروافض بأنهم يسلموا على أيديهم أقوام هل نقبل منهم احتجاجهم؟ وهل يغيروا هذا شيئا من وصفهم بالشرك والبدعة والضلال؟ كذلك اغتر بعض الناس بجماعة التبليغ لكثرة الأتباع الذين يحضرون اجتماعهم السنوي، والعبرة ليست بالكثرة، العبرة ليست بالمؤتمرات، العبرة ليست بالهتاف، بل العبرة بموافقة الكتاب والسنة على منهاج النبوة. والكثرة إذا لم تكن بهذا الوصف فهي مذموم. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي الصحيحين من رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. والحديث في الصحيحين كما مر. قال الشيخ الألباني رحمه الله: دعوة جماعة التبليغ صوفية عصرية تدعو إلى الأخلاق، أما إصلاح عقائد المجتمع فهم لا يحركون ساكنة، لأن هذا بزعمهم يفرق. وقد يسأل سائل: إن هذه الجماعة عاد بسبب جهود أفرادها الكثير من الناس إلى الله، بل ربما أسلم على أيديهم ناس من غير المسلمين، أفليس هذا كافيا في جواز الخروج معهم والمشاركة فيما يدعون إليه؟ فنقول: إن هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرا، ونعرفها من الصوفية. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله. قال: فنقول: إن هذه الكلمات نعرفها ونسمعها كثيرا، ونعرفها من الصوفية. فمثلا يكون هناك شيخ عقيدته فاسدة ولا يعرف شيئا من السن، بل ويأكل أموال الناس بالباطل، ومع ذلك فكثير من الفساق يتوبون على يديه. فكل جماعة تدعو إلى خير لا بد أن يكون لهم تبع، ولكن نحن ننظر إلى الصميم، إلى ماذا يدعون؟ هل يدعون إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقيدة السلف، وعدم التعصب للمذاهب، واتباع السنة حيثما كانت ومع من كانت؟ فجماعة التبليغ ليس عندهم منهج علمي، وإنما منهجهم حسب المكان الذي يوجدون فيه فهم يتلونون بكل لون. انتهى كلام الشيخ العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة. وكذلك وقع الاغترار بجماعة الإخوان المسلمين لما كان من آثار جهود مؤسسها في الدعوة ولما لها من آثار في بعض المجالات. وأما ما اعتقده المؤسس غفر الله له من عقائد الصوفية وما كان عليه من تفويض معاني صفات الله عز وجل، كما في قوله: ونحن نعتقد أن رأي السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تبارك وتعالى أسلم وأولى بالاتباع حسما لمادة التأويل والتعطيل. وكلامه فيه اعتقاده أن رأي السلف السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله، وهذا معناه أن الإيمان بأسماء الله وصفاته هو مجرد الإيمان بألفاظ آيات الصفات وأحاديثها من غير فقه لمعانيه، وهذا من التقول على السلف بلا علم. قال شيخ الإسلام: فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ولقد أنكر المؤسس بغير دليل المهدي وخروجه، فقال: من حسن الحظ لم نر في السنة الصحيحة ما يثبت دعوى المهدي، وإنما أحاديثه تدور على الضعف والوضع. قال الشيخ الألباني رحمه الله: لقد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم بمجيء المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يخرج مع عيسى عليه السلام فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة وعيسى يصلي خلفه. وعقيدة الولاء والبراء عند المؤسس والجماعة باهتة ولا معالم له. وقد قال المؤسس فيما نقله عنه محمود عبد الحليم: فأقرر أن خصومتنا لليهود ليست دينية، لأن القرآن حض على مصافاتهم ومصادقته، والإسلام شريعة إنسانية قبل أن تكون شريعة قومية. هذا كلام المؤسس، وقد أثنى عليهم وجعل بيننا وبينهم اتفاقا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وحينما أراد القرآن الكريم أن يتناول مسألة اليهود تناولها من الوجهة الاقتصادية والقانونية. هذا كلامه. وقد كان يشد الرحال إلى القبور كما في مذكراته، وكان صوفيا ممددا للتصوف كما في قوله: نظام الدعوة في هذا الطور صوفي بحت من الناحية الروحية، وانطلاقا من قاعدة التعاون والمعذرة نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. تم التقارب مع الروافض ووقعت الموالاة لهم، وغض الطرف عن تكفيرهم للأصحاب إلا قليلا، وسبهم أمهات المؤمنين، وطعنهم في القرآن، وتكفيرهم لأهل السنة، وغلوهم في علي وآل البيت، وخياناتهم على مدار التاريخ للأمة. وفي المقابل يحارب الإخوان المسلمون أهل السنة ويفترون عليهم الأكاذيب، ولا ينزلونهم منزلة الروافض في التقريب والولاء. وأما دعوتهم إلى الحزبية فقد فرقت الأمة وشتتت الكلمة وحولت المسلمين إلى أحزاب وشيع. وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء سؤال النص: ما حكم الإسلام في الأحزاب مثل حزب الإخوان والتبليغ؟ فأجابت اللجنة بقولها: لا يجوز أن يتفرق المسلمون في دينهم شيعا وأحزابا، يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم رقاب بعض، فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه، وذم من أحدثه أو تابع أهله، وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم. وقد تبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم منه. وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله سؤال النص: هل جماعة التبليغ على ما هم عليه من شركيات وبدع، وجماعة الإخوان على ما عندهم من تحزب وشق العصا، هل هاتان الفرقتان تدخلان في الفرق الهالكة؟ الجواب: تدخل في الثنتين والسبعين، ومن خالف عقيدة أهل السنة دخل في الثنتين. المراد بقوله أمتي أي في حديث الافتراق أي أمة الإجابة، استجابوا له وأظهروا اتباعهم له، 73 فرقة الناجية السليمة التي اتبعت واستقامت على دينه، و72 فرقة فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم المبتدع. قال السائل: يعني هاتان الفرقتان كذا من ضمن 72؟ الجواب: نعم، من ضمن 72. والمرجع والخوارج، بعض أهل العلم يرى الخوارج من الكفار خارجين لكن داخلين في عموم 72. نشر ذلك في المجلات السلفية في العدد 7 للسنة 22 بعد 400,000 نقلا عن درس شرح المنتقى بمدينة الطائف قبل موت الشيخ رحمه الله بسنتين أو تنقصان قليلا، فهذا من كلامه المتأخر. وقد سئل الشيخ الألباني رحمه الله عن تعدد الجماعات والتنظيمات وعن حكم ذلك، فذكر آيات وحث على الالتزام بمنهج السلف وحذر من مخالفته، ثم قال: لذلك نعتقد جازمين أن كل جماعة لا تقوم على هذا الأساس من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وفق دراسة واسعة جدا محيطة بكل أحكام الإسلام كبيرها وصغيرها وأصولها وفروعها، فليست هذه الجماعة من الفرقة الناجية التي تسير على الصراط المستقيم. هذه الأحزاب لا نعتقد أنها على الصراط المستقيم، بل نجزم بأنها على تلك الطرق التي على كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله: هل هناك نصوص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها إباحة تعدد الجماعات الإسلامية؟ فأجاب: ليس في الكتاب والسنة ذلك، بل إن في الكتاب والسنة ما يذم ذلك، ولا شك أن هذه الأحزاب تتنافى مع ما أمر الله به، بل ما حث عليه في قوله: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وتعدد الجماعات ظاهرة مرضية وليس ظاهرة صحية، فأين من هذا السمو والتحليق والطهر والعفاف قول القائل في تدنيه إن الجماعات الإسلامية هي أمل الأمة؟ أين هذا من هذا؟ وأين الثرى من الثريا؟ قال العلامة المحدث أحمد شاكر: الإخوان المسلمون خوارج العصر. وما ذكرته من فتاوى العلماء هنا في الإخوان والتبليغ وسائر الجماعات إنما هو كالإشارة إلى ما وراءه لمن تتبعه وأراد الهداية، والله المستعان. وقد وقع الاغترار أيضا بسيد خضر وآرائه، وتعصب لسيد وآرائه أقوام، وعقدوا على ذلك الولاء والبراء، وقامت على تلك الآراء جماعات لم تنظر في حقيقة ما ترك الرجل بعرضه على الكتاب والسنة على فهم السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وإنما أز كثيرا ممن تبعه على اتباعه ما كان من نهايته غفر الله له، وقالوا مات في سبيل الدفاع عن العقيدة. وتأمل في قولي بعد، لأن كثيرا من أهل الضلال يقولون إني أشتمه وأني أسبه، وحاشا لله، وأقول أمره إلى الله وقد أفضى إلى ما قدر، ولعله حط رحله في الجنة منذ مات، وليس لهذا علاقة بما نحن فيه، فنحن لا نبحث في مصيره وما آل إليه، ونتمنى أن يكون وأن يكون كل مسلم في الجنة، نحب ذلك للمسلمين جميعا لأننا نحب للمسلمين ما نحب لأنفسه، ولكن لسنا نبحث في مصائر الخلق عند الحق، ولا نتعلق بأمثال هذه الأمور ولا نتكلم فيها، وإنما نتكلم عن هذا التراث الذي خلفه الرجل وراءه. ما حال هذا التراث؟ وما هي نتيجة العكوف عليه؟ وماذا أدى هذا التراث إلى الأمة؟ وما أثر تلك الكتابات في الأجيال؟ وهل فتح عليها أبواب الفتنة والمحنة؟ وما موقف أهل العلم من تكفيره المجتمعات الإسلامية وتأويل صفات الرب جل وعلا وتقرير عقائد الجهمية والطعن في بعض الكبار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بفحش وغلظة وجفاء، بل والطعن في بعض أنبياء الله ورسله كطعنه في موسى وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام، وتفسيره للكلمة الطيبة لا إله إلا الله بما لم يفسرها به أحد قبله مع دعوته إلى التزام تفسيره لها وترتيب آثاره عليه، وقوله بأزلية الروح، وما يطابق قول أصحاب وحدة الوجود مع ما جاء به من بدعة التفسير الموسيقي للقرآن، وكذلك ما أتى به من مسرحة القرآن وغير ذلك مما تورط فيه. وقد بني على ذلك كثير من الأمور العظيمة التي شتتت الجهود ودمرت الشعوب وأوقعت الفتنة بين الشعوب وحكامها، وغرست الغلو في التكفير بغير حق في نفوس الشبيبة المسلمة، إلى غير ذلك مما هو مشاهد منظور. ولا بد من عرض كلام المتكلم على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد كائنا من كان قائله. ولو أحكم المسلم أصول العقيدة الصحيحة في أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام، وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وفي كتاب الله تعالى، وفي باب الإيمان والكفر، وفي صفات الله تعالى، إلى غير ذلك من أصول الاعتقاد، لو أحكم المسلم أصول العقيدة الصحيحة هذه ما قبل مخالفة من أحد بحال، وما قبل مخالفة مخالف بحال. قال سيد في التصوير الفني في القرآن في حق الكليم موسى عليه السلام: وأنا أريد من كل معاند عنيد ومن كل ضال شريد أن يجعل أباه مكان موسى عليه السلام، فإن قبل ذلك على أبيه فننظر بعد فيما يكون من قوله في سليمان وداود. قال في موسى عليه السلام: لنأخذ موسى، إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج. وقال: وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبي. كان موسى مريضا بمرض العصاب، شخصه سيد بعد تلك القرون. وقال: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، وهو تعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حرك، وتلك سمة العصبيين أيضا. ومع هذا، ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، هذا كله كلامه بعد، فلننظر ما يصنع. إنه ينظر فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه مرة أخرى على رجل آخر، قال له موسى: إنك لغوي مبين. ولكنه يهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس، وينسيه التعصب، هذا كله لموسى وفي حقه، وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه، لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى. وقال: فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. وكان من قبل ماذا؟ كلا، يقول: فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن أن ألقي عصاك، فألقاها فإذا هي حية تسعى وما يكاد يراها حتى يثب جريا، لا يعقب ولا يلوي، إنه الفتى العصبي نفسه. ولو أنه قد صار رجلا فغيره كان يخاف، نعم، ولكن لعله كان يبتعد منه ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى. ثم لنيدعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه. لقد انتصر على السحرة، وقد استخلص بني إسرائيل وعبر بهم البحر، ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور، وإنه لنبي الآن يتكلم عنه وهو يعلم أنه نبي، لأن لقائل أن يقول إنما يتكلم عنه فيما مر قبل أن تثبت نبوته، الآن يقول وإنه لنبي، ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالا عجيبا. فلنصوب للأنبياء أخطأوا ونحن نقول سؤالك عجيب، وإنه لا يسأل ربه سؤالا عجيبا. قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تران، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران. ثم حدث ما لا تحتمله أية أعصاب إنسانية بل أعصاب موسى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. عودة العصبي في سرعة واندفاع، ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها وفي يديه الألواح التي أوحاها الله إليه، فما يتريث ولا يني، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وإنه لا يمضي منفعلا، يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قولا. وحين يعلم أن السامري هو الذي فعل الفعل يلتفت إليه مغضبا ويسأله مستنكرا، هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة، فلندعه سنوات أخرى. لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلا حينما افترق عنهم، ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آتاه الله علما، ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة، فافترق. تلك شخصية موحدة بارزة ونموذج إنساني واضح في كل مرة من مراحل القصة جميعا. انتهى كلامه. وكل من عرف عقيدة أهل السنة والجماعة في أنبياء الله ورسله لا يقبل حرفا مما ذكره في هذه الحملة الشديدة على الكليم صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم أجمعين. وراء إساءتي إلى موسى في التصوير الفني إساءات أخر في مواضع من الظلال كلما ذكر موسى عليه السلام، ولأجل المخالفة الصارخة للعقيدة الصحيحة فيما يتعلق بأنبياء الله ورسله، لما قرئ كلام سيد في موسى عليه السلام على الشيخ عبد العزيز بن باز قال: الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقلة. هذا حكم لا تكفير، لأننا إذا أردنا تنزيل الحكم العام لابد من توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولكن الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقل، فكيف لو سمع ما قاله سيد بحق سليمان وداود؟ وسترى كلامه إن شاء الله على أن الأمر لم يقف عند موسى عليه السلام، بل تعداه بما هو أشنع وأقبح إلى سليمان وداود عليهما السلام، ولم يقف الطعن فيما عند حد الأخلاق العامة والوصف بالعصبية والاندفاع، بل تعداه إلى ما يتعلق بالسلوك الأخلاقي فيما يمس علاقة الرجل بالمرأة بما لا يقبل في حق المسلم العادي، فضلا عن الذين يوحى إليهم وهم معصومون. لقد تكلم سيد عن نبي الله سليمان عليه السلام فقال: وأنا أقول لكل من يدافع عن الرجل بالباطل وبالضلال والتعصب الممقوت أن يجعل أباه مكان سليمان ومكان داود، ولننظر بعده. قال سيد: إنه لم يكن هنالك عندما جاءت بلقيس إلا رجل وامرأة، فأراد أن يبهرها فاتخذ لها الصرح الممرض من قوارير، يعني لفت نظر وجذب انتباه، فأحست هي أنه يريد المرأة وأحست بالرجل. هذا الكلام كتبه الرجل في التصوير الفني وذكر كلاما قبيحا، ثم قال: وهذا لا يستغرب، أي لا يستغرب من سليمان، فهو ابن داود، يعني من شابه أباه فما ظلم، ويعني بذلك القصة التي ذكرها أهل الكتاب في العهد القديم من قصة داود عليه السلام المكذوبة مع قائد جيشه أوريا، وفيها خيانة وخداع يتنزه عنهما الأسوياء من بني آدم، فكيف بنبي من أنبياء الله المعصومين؟ وتبع سيد هؤلاء المفترين في خرافاته، فلمز سليمان بداود عليهما السلام فقال: وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة. هذا قذف، وليسأل عنه المستشرقون الذين يعرفون اللسان العربي، لا نسأل عنه علماء العربية من العرب المسلمين، بل أقول كما قال الشيخ أحمد شاكر بحق الخطيب الذي وقف على المنبر فقال عن الملك فؤاد لما ذهب إليه طه حسين فأعطاه وخلع عليه، فوقف على المنبر ذلك الخطيب يقول: جاءه الأعمى فما عبس وما تولى. فوقف الشيخ أحمد شاكر بعد صلاة الجمعة يأمر الناس بإعادة الصلاة لكفر الخطيب، فرفعت الدعوى على الشيخ شاكر بأز من بعض الشياطين، فقال: لا نتحاكم إلا إلى المستشرقين إلى الكفار الذين يفقهون العربي، هل هذا سب لرسول الله أو لا؟ لا لأن الله يقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذا يقول عن الملك وطه حسين جاءه الأعمى فما عبس وما تولى، فهذا لمز لرسول الله وسب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقول وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة. قال في التصوير الفني في القرآن بعد كلام والآن وقد رد أي سليمان الرسل بهديتهم فلندعهم في الطريق قافلين أي عائدين، إن سليمان النبي لملك وإنه كذلك لرجل، وإن الملك لا يدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينهي الأمر مع ملكة لا تريد العداء كما يبدو من هديتها له، وأنها ستجيب دعوته على وجه الترجيح بل التحقيق. قال وهنا يستيقظ الرجل، وجعل الرجل بين أقواس، قلت أنا والأقواس من عنده، وهنا يستيقظ الرجل الذي يريد أن يبهر المرأة، وجعل المرأة كذلك والأقواس من عنده أيضا بقوته وسلطانه، ثم صنع قوسه وقال وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة، القوسان من عنده. قال في الحاشية مفسرة في قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة مع كثرة نسائه، فأرسل الله إليه ملكين يتخاصمان عنده إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجه، ثم وضع 3 نقط، ثم جعل القوس العزيزي الذي يكون للآيات، ثم جعل علامة التعجب. قلت والنقط 3 علامة التعجب من عنده. قال وقد عرف داود أنها الفتنة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، ثم قال فها هو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجيء وأن يمهد لها الصرح من قوارير، ثم قال وهكذا كانت بلقيس امرأة الأقواس من عنده كاملة تتقي الحرب والتدمير وتستخدم الحيلة والملاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة، ثم لا تسلم لأول وهلة، فالمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم، فإذا بهرتها المفاجأة الثانية وأحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لها دليل على عناية الرجل الأقواس من عند، أي أنها كانت حركة للفت نظرها، الصرح الممرد من قوارير كان حركة من أجل أن يلفت انتباهها، أحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لها دليل على عناية الرجل بها، فألقت السلاح وألقت بنفسها إلى الرجل الذي بهرها وأبدى اهتمامه به بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة والتردد الخالد في نفس حواء. أستغفر الله تعالى من نقل هذا الكلام، وهذا الكلام في حق نبيين معصومين من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم مجاف تمام المجافاة لعقيدة أهل السنة في أنبياء الله تعالى. وإنا لنسأل الصارخين في كل سبيل الحاطبين في هوى سيف يقولون إنكم لا تفهمون كلامه، نسألهم أن يتفضلوا ببيان معنى هذا الكلام الذي خفي على الناس أجمعين وظهر لهم وحده، فصار القدح مدحا والإساءة إحسانا والتجريح تعديلا، فليتفضلوا ببيان معناه وإنا لمنتظروا. وكذلك ما قاله عن عثمان رضي الله عنه وعن معاوية وأبيه وأمه رضي الله عنه، قال ومضى علي إلى رحمة ربه وجاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان. معلوم أننا في المجتمع المصري إذا نسبنا الرجل إلى أمه كانت إهانة له، وسيأتي ما هو أطم وأفظع. قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله بعد أن نقل العبارات السابقة، وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام بمثل هذه العبارات النابية، فإنه أبشع ما رأيته، وجاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان، فكأنه يغمزه في نسبه لما قدم ذكر أمه وأخر ذكر أبيه. الناس لأي شيء يتعصبون، هؤلاء حمقى مغفلون أو أصحاب هوى ضالون، ما لهم وللكلام في الدين، لماذا لا يتركون العلم لمن يبلغه من أهله؟ انظر إلى قول سيد قطب: هند بنت عتب هي تلك التي وقفت يوم أحد تلغ في الدم إذ دنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة. وأنا أسأل بالله كل مدافع هل يقبل عن أمه أن نقول إنها كاللبؤة مع تسهيل الهمزة كما يفعل المصريون؟ هذا قذف عند المصريين يستوجب حدا في ظهره. وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام، لأن كثيرا من المصريين إذا سبوا العرض أتوا بهذا الوصف الذي ساق. من يقبل أن يقال هذا عن أمه أو بنته أو أخته؟ فكيف بصحابية، أم صحابي وزوج صحابي؟ وقال في كتابه كتب وشخصيات عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم جميعا: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح، وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع. وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديع والنفاق والرشوة وشراء الذمم، لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. أستغفر الله تعالى من نقل هذا الكلام. وقال في حق أبي سفيان رضي الله عنه: أبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام. تأمل في كلامه الآتي، يقول عن إسلام أبي سفيان: هو إسلام الشفة واللسان، لا إيمان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط. من أعلمه؟ أتنزل عليه جبريل بالوحي المعصوم فأعلمه؟ من أدراك بما في القلوب؟ يقول: فهو إسلام الشفة واللسان، لا إيمان القلب والوجدان، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط. فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد، بينما يتظاهر بالإسلام. ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين، فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزه. وكلامه في كتابه العدالة الاجتماعية شنيع ناب في حق عثمان وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة، وقد قال الإمام أحمد: من أسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة فهو أضل من حمار أهله، كما نقل ذلك شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية. يقول قائل: هو أديب؟ فأقول: نعم هو أديب، ولكن تورط فيما ينبغي أن يحميه منه الأدب، فهذا عذر أقبح من الذنب، لأنه حكم عليه بأنه سب أعراض الأنبياء والأصحاب قاصدا عامدا لا عذر له. فإذا كان ذلك كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع الشعراء لما أخطأوا. فقد أخرج مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعر كلاما ورد كلاما، وفيه دلالة على أن كل كلام ملفوظ أو مقروء يجب أن يعرض على الكتاب والسنة، فما وافق قبل، وما خالف رد ولا كرام. ولا فرق في ذلك بين كلام الشعراء وكلام الأدباء وكلام غيرهم. والقاعدة التي يركن إليها المنافحون عن أهل البدع هي قاعدة الموازنة بين الحسنات والسيئات، وهي قاعدة باطلة سيرها أهل البدع في الدفاع عن شيوخهم ذرعا يحتمون به وكهفا يلجؤون إليه، وهي وسيلة للخداع وغش للمسلمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة: من غشنا فليس منا، وهي خيانة لله ورسوله. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وأي خيانة أعظم من أن يروج بين المسلمين أن تكفير المجتمعات والطعن في الأنبياء وسب الصحابة وتأويل الصفات والقول بخلق القرآن ووحدة الوجود سيئات مطمورة في بحر حسناته، وأخطاء مغمورة في بحر إصاباته. أي غش وخداع للمسلمين وأي خيانة للدين هي أكبر من هذا؟ لقد تعبد الله العباد برد الباطل وقمع المبتدعين والتحذير منهم ومن بدعهم. وأما النظر في الحسنات والسيئات فهذا إلى الله تعالى وحده. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى هذه الموازنات ولم يستعملها، بل كان عند النصيحة وعند التحذير لا يذكر حسنة أبدا. وهذا هو منهج أهل السنة، فمن خالفه فهو مجانب لأهل السنة، مواقع لأهل البدعة، غاش لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والواجب على الوعاظ والدعاء في كل مكان أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الشباب، وأن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى مجردا، وأن يأخذوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. وليعلم هؤلاء الدعاء أنهم لا عذر له، فلا يقبل أن يخرجوا الناس من المعصية التي ليست ببدعة إلى البدعة التي هي أحب إلى إبليس من المعصية. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله طرفا من مناظرته بعض أهل البدع فقال، رحمه الله رحمة واسعة، فقال لي يعني مناظره من أهل البدعة: البدعة مثل الزنا. وروى حديثا في ذم الزنا. قال الشيخ: فقل هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزنا معصية والبدعة شر من المعصية، كما قال سفيان الثوري: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وكان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس. قال الشيخ: فقلت مماذا تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. قال: فقلت حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم، ليتكم تركتموهم على معاصيهم، فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوب، فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام، يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله. قال: وبينت أن هذه البدعة التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. فإخراج الناس من المعصية التي يعتقدونها معصية إلى البدع التي يعتقدونها قربة وطاعة هو في ذاته من أكبر الذنوب وأعظم الآثام، لأنه في حقيقته دعوة إلى البدع وتزيين لها في قلوب المسلمين، وهو صد عن سبيل الله وتحريف لدينه وطمس لمعالمه. فليتق الله هؤلاء، وليقوموا لله مثنى وفرادى، ثم يتفكروا فيما يصنعون، وليعلموا أن من دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من أضلهم، ومن دعا إلى البدعة والضلالة فهو من دعاة الضلالة ومن قطاع الطريق، طريق الجنة، والله المستعان. وليعلم هؤلاء أنهم صاروا دعاة للبدعة، وأن توبتهم تتطلب شرطا لا بد منه في توبة المبتدع الداعي إلى بدعته، وهو أن يصلح بدل إفساده، وأن يعتصم بالله بدل اعتصامه بالمبتدعة وأهل الأهواء، وأن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلال. هذا شرط توبة المبتدع الداعي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: من شروط توبة الداعي إلى البدعة أن يبين أن ما كان يدعو إليه بدعة وضلالة، وأن الهدى في ضده، كما شرط تعالى في توبة أهل الكتاب الذين كان ذنبهم كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى ليضل الناس بذلك، أن يصلحوا العمل في نفوسهم ويبينوا للناس ما كانوا يكتمونهم إياه. فقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وقال رحمه الله: كما شرط تعالى في توبة المنافقين الذين كان ذنبهم إفساد قلوب ضعفاء المؤمنين وتحيزهم واعتصامهم باليهود والمشركين أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم وإظهارهم الإسلام رياء وسمعة، أن يصلحوا بدل إفسادهم، وأن يعتصموا بالله بدل اعتصامهم بالكفار من أهل الكتاب والمشركين، وأن يخلصوا دينهم لله بدل إظهارهم رياء وسمعة. فهكذا تفهم شرائط التوبة وحقيقتها، والله المستعان. فهذا الشرط من شرائط توبة المبتدع وحقيقتها، هذا الشرط من شرائط توبة المبتدع ومن حقيقة توبته، ولا بد منه حتى يصير المبتدع سنيا حقا وسلفيا صدقا. إذن لا بد من النظر في الأصول، فلا تحكم على جماعة من الجماعات ولا فرقة من الفرق بأفرادها منفصلين. قد يكون منهم من أهل الصلاح من يكون، ولكن قل تعالى: فلننظر إلى الأصول، ما المنهج الاعتقادي عندكم؟ وهذا هو الأصل. ما تقولون في التوحيد؟ وعلى أي شيء يتربى الناس عندكم في مناهج الاعتقاد؟ ابدأ بهذا وانظر في اتباعهم، أين هم من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وانظر في أصولهم، فإن وافقت تلك الأصول السنة فعلى العين والرأس، لأنها حينئذ تكون الفرقة الناجية التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن خالفت أصولهم منهاج النبوة فاضرب بأصولهم عرض الحائط واغسل يديك منهم، فهذا أصل كبير. ويدلس ويلبس الشيطان على كثير من أهل السنة من المنتمين إلى منهاج النبوة، يدلس الشيطان عليهم في هذا الأصل الكبير، فلا يملكون جوابا ولا يستطيعون، لأنه يقال لهم: معنا مجموعة من الناس الطيبين ونحن نصنع كذا وكذا، تريدون أن يحجب هذا الخير؟ هذا خير يصل إلى الناس، أفتريدون أن لا يصل الخير إلى الناس؟ فهذه شبهتهم. حاشا لله أن يحجب الخير عن الأمة في أفرادها وفي مجموعها، ولكن على أي منهاج وتحت أي راية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله تبارك وتعالى وأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى لم يقبل في ذلك مهادنة ولا موادعة قط. الناس ينبغي عليهم أن يدينوا لله تبارك وتعالى بدين الحق، ودين الحق تجريد التوحيد وتحقيق المتابعة، ولا تتحقق المتابعة إلا بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم، والاقتداء بهم وترك البدع. إذا وجدت الناس يغمضون أعينهم أو يغضون الطرف عن الشرك الذي يضرب بأطنابه حولهم، إذا رأيت الناس في كل مكان كالفراش الطائر حول النار يقتحمها ولا يأخذ أحد بصده عنها وعن اقتحامها، وإنما يقفون متفردين على أمثال هؤلاء لا يصنعون شيئا، فقل: هل هذا من دين الله تبارك وتعالى؟ إذا وجدت جماعة من الجماعات تضم بينها من كان قبريا صوفيا ومن كان منحرفا في اعتقاده رافضية أو جهمية أو أشعرية أو معتزلية، بل من كان من أهل الكتاب، إذا وجدت هذه الخلطة وجدت هذه التركيبة فقل: هل هذا ما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل تقف بعيدا تتفرج وتقول: لا تتكلموا عن الشرك ولا عن البدعة ولا تفرقوا الأمة؟ وهل هي مجموعة حتى تفرقها الدعوة إلى الحق؟ بل هي متفرقة يراد أن تجمع على الحق، وليس هذا عن ضغينة لأحد، بل هو من الحب للمسلمين في الله، لأن الذي يزيغ عن الحق إذا ما دللته على الحق ولو بنوع خشونة فأنت محسن إليه، بل إنك آت بأعظم ألوان الإحسان إليه، لأن هذا الإحسان ليس فوقه إحسان، وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. وأما إغماض الطرف عن ذلك فهو خيانة للأمة، والنبي صلى الله عليه وسلم دل على مسألة الافتراق وأخبر أنه سيقع ودل على سبيل النجاة منه، ف فلا بد من العودة إلى الأصول الحاكمة في جماعة من الجماعات. هل تلك الجماعات قائمة على الأصل الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى تكون منحرفة عن منهاج النبوة؟ هذا مهم. وهذه الجماعات والفرق كلها لا يمكن أن تكون سائرة على منهاج النبوة وهي تضاده وتحاده وهي متخالفة مخالفة، لأن الحق واحد لا يتعدد. ولو أنهم أخذوا من النبع الأوحد وعادوا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا حميدا لاجتمعوا جميعا. نسأل الله أن يجمع المسلمين أجمعين على كلمة سواء، وأن يجعلهم جميعا على قلب رجل واحد، إنه على كل شيء قدير. العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي اجتمع عليه السلف ولم يختلفوا فيه، واتفقت كلمتهم حوله. كثير من الناس يتبعون أقواما يحيون في ديار الكفر ويعيشون بين الكفار، وكثير منهم يصنف المصنفات ويطيرها إلى ديار المسلمين لإحداث القتل والتخريب والتفجير وللمصادمة بين المسلمين وحكامهم، ويقع بسبب ذلك كثير من التضييق والتتبع لدعوة الإسلام العظيم في الداخل وفي الخارج، وكل ذلك لسبب لم يلتفت إليه كثير من الناس، وهو أن تعلم العقيدة لا يسير على الطريقة المستقيمة ولا على السبيل القويمة، وتتعلم العقيدة من كتب أهل البدع، وتترك كتب العقيدة الصحيحة وهي كتب السلف، الكتب التي كتبها علماؤنا المتقدمون كالإمام أحمد وولده عبد الله والخلال وأبي محمد البربهاري وابن أبي عاصم، وكذلك ما كتبه ابن بطة والآجري واللالكائي. فالعلماء الذين كتبوا قواعد الاعتقاد من عقائد أهل السنة لهم عقيدة واحدة، ولكن كتبت بألفاظ مختلفة. لو نظرت في كتاب ككتاب أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله لوجدت اعتقاد سفيان الثوري، واعتقاد عبد الرحمن بن مهدي، واعتقاد أحمد بن حنبل، واعتقاد البخاري، وهي في فحواها كلمة واحدة. وكثير من الناس يخرج من كتب الاعتقاد أصولا عظيمة من اعتقاد الأئمة، وقع كثير من الخلط بين المسلمين وكثير من الضلال بسبب عدم معرفتها. إذا نظرت في كتب الاعتقاد التي حررها علماؤنا من سلف هذه الأمة وجدت أنهم ينصون على أمور منها مع اعتقاد المسلم الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد المسلم الصحيح في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، مع اعتقاد المسلم الصحيح في القرآن العظيم. عندما لا يحرر طالب العلم هذه الأصول يخطئ فيها، وعندما يتعلم العقيدة على غيرها يقع في كثير من الخلط، وإن كان قد يشار إليه بالمنان كما وقع في ذلك القرضاوي. قال القرضاوي، هو يعني هناك بعض أقوال لبعض علمائهم، يعني علماء الشيعة، تقول إنه فيه أطول من هذا القرآن مصحف فاطمة، وإنه فيه مصحف عند المهدي المنتظر، يعني سيظهر معه. هم متفقون على أن ما بين الدفتين كلام الله، يعني لا يخالف شيعي في أن المصحف الذي بين أيدينا هذا كلام الله من ألف لام ميم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، إنما هل فيه قرآن زايد أو لا هو داء اللي فيه الخلاف. هذا الذي قال عن الزيادة في القرآن والذي فيه الخلاف، هل هذا مما يقبل الخلاف فيه؟ إن من عقيدة أهل السنة في القرآن العظيم أن من قال إن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف فهو كافر مرتد. والشيخ يقول إنه خلاف يسير. الروافض يسبون الأصحاب ويكفرونهم، والشيخ يقول إنه خلاف يسير. هم يتهمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالخنا ويقولون فيهن كل قبيح، ويقول الشيخ إنه خلاف يسير. من أين جاء هذا الانحراف عن العقيدة؟ ومن عدم تحرير اعتقاد أهل السنة والجماعة. فلو حرر الرجل اعتقاد أهل السنة بدءا وتربى عليه لا على منهج الأشاعرة ومن سواهم لعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم حرم طاهر لا يمس ولا يدنس، وأن المسلم المتبع له اعتقاد في أصحاب رسول الله ينبغي أن يأتي به، وكذلك ما كان من آل البيت وما كان مع أمهات المؤمنين، وكذلك ما يكون مع القرآن العظيم إلى غير ذلك من تلك الأصول. هذا الانحراف إنما جاء من عدم تحرير اعتقاد أهل السنة، لأن الرجل إذا كان يعتقد الاعتقاد الصحيح في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم لا يمكن أن يتجاوز معهم بحال، لأنها عقيدة. وكذلك ما يكون في شأن أمهات المؤمنين، وما يكون في شأن أصحاب النبي الكريم، وما يكون في شأن القرآن العظيم إلى غير ذلك من تلك الأصول التي بينها العلماء. فالخلل واقع بسبب عدم توفر الأمة على كتب الاعتقاد الصحيح، فلما انحرف كثير من أبنائها عن هذا الأصل الأصيل وصاروا إلى اعتقاد البدع الباطلة والأهواء المنحرفة وصاروا إلى التأويل والتجسيم وما أشبه، وقع خلل عظيم نسأل الله أن يرفعه عن الأمة. خذ مثلا جماعة الإخوان، وقد انشعب عنها كثير جدا من الجماعات، بل أكثر الجماعات التي ظهرت بعد إنما خرجت من تحت عباءة الإخوان المسلمين، وكذلك جماعة التبليغ التي أسسها محمد إلياس الكندهلوي، والرجل ديوبندي، والديوبندية نسبة إلى مدرسة فكرية هندية متأثرة بالتصوف تسير على العقيدة الماتوريدية وتنتهج الطرق الصوفية في السلوك والاتباع. والرجل ديوبندي متبع لطرق الصوفية ويأخذ البيعة على الطرق الصوفية الجشتية والسهر وردية والقادرية والنقشبندية إلى غير ذلك من تلك الأمور المبتدعة. الرجل كان في مجتمع وثني هندوسي، والهنادكة كانوا يعتدون على المسلمين، وكثير من المسلمين ربما ترك دينه، فأراد أن يعيد المسلمين إلى حضيرة الدين فأتى بهذا الذي أتى به. وهذه الجماعة، أعني جماعة التبليغ، ترجع أصلا إلى رجل يقال له سعيد النرسي، وهو رجل تركي، ولذلك تجد المساجد الكبرى لهم يقال لها مسجد النور، لأن النرسي له كثير من الكتب تسمى برسائل النور، وهو صاحب فكر بدعي لا يستقيم مع دين الله تبارك وتعالى. في هاتين الجماعتين الإخوان والتبليغ ظل أقوام ينظرون إلى الآثار والنتائج ويحكمون على الأصول والمبادئ والقواعد والأسس بالنتائج، وهذا خطأ شنيع. وإلا فقل لي بربك، ما تقول في الأمم الكافرة التي وصلت إلى ما وصلت إليه من ترقية الحياة ظاهرة وامتلاك أسباب القوى وإذلال كثير من المسلمين في ديارهم مع غزو في عقائدهم وفي ضمائرهم وفي مفردات حياتهم، هل هذه النتائج والآثار التي وصلوا إليها دالة على صحة ما هم عليه من الباطل والانحراف والشرك والكفر؟ من من المسلمين يقول هذا؟ لا يقول هذا مسلم. إذن لابد من النظر لا في النتائج والآثار، وإنما لابد من النظر في العقائد والأفكار، على أي شيء أسست هذه، لأن هذا هو بدء الطريق. وأنت تعلم أنك لو أخذت خطا مستقيما من قدميك إلى الكعبة فانحرفت عنه في بداية الأمر انحرافا يسيرا، فإنك ما اجتهدت في سيرك إلا ازددت عن غايتك بعدا، وهذا مسلم. فكذلك الشأن من أين بدأت؟ هل بدأت على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل جماعة الإخوان مستقيمة على منهاج النبوة وعلى الدعوة إليه؟ أنت ترى أنهم يهادنون كثيرا من أهل الباطل ويوادعون كثيرا من أهل الحمل على دين الله الحق، والسياسة هي التي تعمل عملها عندهم. وأما التبليغيون فعندهم أمور لا يجوز الاقتراب منه، كتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. لربما نزلت الجماعة في مسجد يعبد فيه غير الله ويؤتى فيه بالشرك الصراح تحت عيونهم، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وإنما يقولون هذا إن فعلناه سينفر الناس. ينفر الناس؟ أي ناس؟ يقولون دعهم وما يصنعون. تقول هؤلاء يأتون بالشرك الأكبر وتحت عيونكم وفي بيت الله، فلماذا خرجتم إذن؟ يقولون لنعرف الناس بربهم تبارك وتعالى، نحن نحملهم على أن يصلوا لله تبارك وتعالى الصلاة ذات الخشوع والخضوع. حسن، ولكن على أي شيء أسس هذا؟ لابد أن يؤسس على الحق. عليك أن تنظر في الأصول، إذا ما نظرت في هاتين الجماعتين خاصة، فالسؤال هنا ما هي الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة النادية المنصورة إذا توفرت تلك الصفات فيها؟ يعني ما هي الصفات التي إذا ما توفرت في فرقة من الفرق صارت فرقة مبتدعة مخالفة للفرقة الناجية؟ ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام كثيرا من تلك الفرق، ثم قال: إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا. فالمخالفات تكون في الأصول، لا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع أنت وأنت موحد مع من يلحد في الأسماء والصفات، مع من يقول القرآن مخلوق، مع من يطعن في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، مع من يسب أمهات المؤمنين، مع من يسب أنبياء الله المرسلين، مع من يهادن الرافضة ويواليهم، مع من يحادد من يقرر توحيد الإلهية ويدعو إليه. هذه مخالفات في الأصول، ليست مخالفات في جزئيات، يعني ليست في حكم فرعي يتعلق بالأحكام العملية، وإنما هي من المخالفة في أصل كلي من أصول الشريعة. الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب، وهو ما سميته قديما بالانحراف المنهجي أو المخالفة المنهجية أو المخالفة في المنهاج، يعني في الأصل. وأما ما يكون مخالفة في مسائل تتعلق بجزئيات الشريعة لا بأصل الديانة، فهو الخطأ العارض الذي يقع فيه من ليس بمعصوم، كالصحابي الذي كان يشرب الخمر ثم يؤتى به فيحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إنه يحب الله ورسوله، وقال: لا تعن الشيطان على أخيك، والحديث عند البخاري في الصحيح. فهذا خطأ عارض. وأما الآخر الذي اعترض وقال: عدل يا محمد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم إلى غير ذلك، ثم قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هذا خلاف في المنهج، هذا خلاف في الأصل، هذا ليس بخطأ عارض، هذا انحراف منهجي خطير. وأما الخطأ العارض فلا ينجو منه إلا المعصوم عليه. فجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وقد ضربتهما مثلا، تخالفان في الأصول، وانحرافاتهما المنهجية كثيرة صارخة، وهما لذلك فرقتان من الفرق المبتدعة المجانبة للفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق، وأن يقيمنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة وبعض تعليق على كتاب دعائم منهاج النبوة للقارئ المعلق، غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين، وقد كان ذلك بحول الله وقوته وفضله وطوله ومنته، في مجالس آخرها في يوم الخميس 7 من شهر رجب الأصب 232,400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الموافق 9 من شهر يونيو 11,200 من التاريخ النصراني، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مدورية المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى من كل كفر وبدعة وسوء وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا تقبل منا إنك أنت الكريم الوهاب، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت صاحب المنة والجود والعطاء. وأحسن ختامنا أجمعين، وأحسن ختامنا أجمعين، وأحسن ختامنا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.